بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، رأيت في حديث الأمس كيف كان توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. إنهم يتوكلون على الله وهم يطيعون أمره ويحققون جميع الأسباب التي أمر بها ورتب النتائج عليها. وقد رأيتهم وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن في الناس بطلب العدو بعد يوم أحد. كيف استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ إنهم وقد أطاعوا الله ورسوله وأحسنوا الاستجابة في كل ما يدعوهم إليه، يعتمدون على الله وحده في مواجهة الشدائد والخطوب، بل يعتمدون في جميع شؤونهم عليه، يبرؤون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته، يؤمنون أن هدايتهم وتوفيقهم ونصرهم من عند الله وحده، ويتهمون أنفسهم دائما بالتقصير، فإذا ما تخلف نصر أو تعوق فتح عادوا إلى أنفسهم فاتهموها، وعرفوا أن تخلف النصر لم يكن إلا بذنب ومعصية، فيذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا. إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إن التوكل على الله ليس فيه قعود أو قنوط، بل هو الثقة والأمل والحركة المبصرة الهادفة التي لا تني ولا تضعف ولا تهن ولا تذل ما دامت ترجو الله واليوم الآخر. وتأمل أمر الثقة في الله مع مؤمن فقد من البلاء بصره وأبقى اليقين أملا وأفسح رجاء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه وهو يعلن أمله في الله لم يقعد، بل أمر أولاده بالتحرك، وكأني والله أرى فيما سجله القرآن الكريم له أرى حركة النفس وحركة الحس معا في كلمات تكاد أحرفها أن ترى متوسبة متحركة. اذهبوا تحسسوا لا تيأسوا. إن الذين يتحدثون عن التواكل في حياة هذا الدين قوم قد عميت بصائرهم أو ساءت ضمائرهم، فأي قوة يمكن أن تقابل بها أحداث الحياة مثل هذه القوة؟ وأي رجاء يمكن أن تستقيم معه شؤون الحياة بعد هذا الرجاء؟ بل أي حركة مهذبة يمكن أن تنبع من نفس المصاب فتدفعه إلى عمل الدنيا والآخرة، ولا تدعه يهوي صريع الألم واليأس والانقباض والحسرة؟ لا أخال الذين يتحدثون عن التواكل في ظل هذا الشموخ الفذ للعواصف الهود إلا قوما تأملوا هذا الدين في جثث الذين حملوا على الدين ولم يحملوه، ولو طلبوه في تربته الحقيقية وأخذوه من معينه الأصيل لوجدوا أنفسهم أمام حركة لا تهدأ وإذاء فطرة رشيدة تتخذ من تعمير الدنيا واكتشاف مكنوناتها سبيلا إلى الخشوع في محراب الخالق والتوصل إلى جناته. ووجدوا أن الحركة التي ينشدها هذا الدين ليست لغرض محدود أو رغبة طارئة تتوقف إذا تحقق الغرض وتنتهي إذا انتهت الرغبة، بل هي حركة موصولة باتصال الخلق متصلة بدار الحق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في هذا الحديث نلمس حركة السعي والعمل عند الطير الذي رزق تغدو وتروح، وعندما يعجز الطير عن السعي قد ترى الرحمة الإلهية وهي تلهم أمة الطير أن يقوم بعض أفرادها بعنايته ورعايته والقيام على خدمته حتى يعود معافا أو يلقى أجله. قال البيهقي في شعب الإيمان: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق. وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا، لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل. إن المسلمين لم يفهموا قط أن التوكل قعود عن طلب الرزق، بل فهموه كما قلت حركة حياة مستجيبة لله ورسوله في كل ما أمر، آخذة بجميع الأسباب دون بغي أو قنوط. واسمع ما يقوله ابن المبارك لأبي علي الفضل بن عياض عندما قال له: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمر بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون بها وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. أخي المسلم، إن التوكل سعي وعمل وثقة في الله لا تتزعزع، واعتماد عليه دون سواه، وتوجه إليه بالقصد والعمل. روى الترمذي وابن أبي الدنيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون. قال: كذبتم، ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه أي زرعه في الأرض وتوكل على الله. لا بد من الأخذ بكافة الأسباب، فإن ترك الأخذ بالأسباب معصية، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإليه النشور. أخي المسلم، إن ذكرك لله في كل عمل واعتمادك عليه يجعلك دائما تتقبل النتائج بنفس راضية وقلب مطمئن، كما يصون سعيك من الظلم والجهل والضلال. روى أبو داود في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.